نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم أعتقنا جميعا من النار برحمتك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به ونورا نقتدي به وحلالا طيبا نكتفي به. اللهم هب لنا صحة لا تلهينا، اللهم هب لنا صحة لا تلهينا وغنى لا يطغينا، وأغننا برحمتك يا ربنا عمن أغنيته عنا. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من ينفعنا حبه عندك يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب. صرف قلوبنا إلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، صغيرها وكبيرها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك اللهم من الفقر والكفر والشرك والسمعة والنفاق والرياء، ونعوذ بك اللهم من الصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء، يا واهب النعم يا دافع النقم، يا واهب النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك يا ذا الجلال والإكرام.